الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر ودار الحرب. أما دار الإسلام فهي البلد التي غالب أهلها مسلمون، حتى ولو كان الحاكم شرافيا أو كان لا دينيا والبلد مسلمة فهذه تعتبر دار الإسلام. وأما دار الحرب فهي البلد التي بينها وبين المسلمين حرب، أي نعم. وأما دار الثالث ماذا؟ دار الكفر. دار الكفر فهي البلد التي غالب من يسكنها كفار، نعم. وبقي الأحكام أن دار الإسلام تعتبر محرمة والقتل والقتال فيها محرم، ودار الكفر نعم إذا كانوا مستأمنين أو كانوا على فتنة فلا يجوز أن نعم لا يجوز أن يغدر بهم. وأما دار ماذا؟ دار الحرب فهي كما تقدم الذي التي بيننا وبين المسلمين حرب، كما هو شأن أعداء الإسلام فإنهم الآن يحاربون الإسلام، سواء أحاربوه بالهجوم عليه بالحديد والنار أم حاربوه بتسليط عملائهم من أبناء الإسلام.